بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل إكمال هذا الباب من باب فيما يبطل الصلاة، وآمل أن نتمكن هذا اليوم من إكماله إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبتقدم المأموم على إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الحديث صحيح، وجاء في حديث آخر مفسرا كما في حديث أبي سعيد: فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبل أن يركع. هذا مفسر للحديث المتفق عليه. والمقصود هنا، ذكرت لكم أن المقصود هو التقدم على الإمام في الموضع، والكلام كلام المؤلف رحمه الله محتمل، يحتمل التقدم في الموضع ويحتمل التقدم في مسابقة الأركان، لكنني رجعت إلى بعض الأصول بعد الدرس الماضي فوجدت أنهم يحملون كلام المؤلف، بعض الشراح دليل الطالب يرون أن المؤلف يقصد هنا التقدم في الموضع، ومع ذلك فأقول هو يحتمل الأمرين. فنقول: تقدم المأموم على إمامه إذا كان أي في الموضع، أي تقدمه عن القبلة، هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة، إلا إذا لم يجد مكاناً، كما هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وبينت هذا في الدرس الماضي. أما إذا حملناه على التقدم وهو المسابقة، فأنتم تعلمون أن الأحوال ثلاث: هي موافقة ومسابقة ومتابعة، يعني ثلاث أحوال بالنسبة إذا فسرناه، لأنه ذكر الحديث هذا، وهذا الحديث ورد فيما يتعلق، الحديث الذي استدل به المؤلف يتعلق بمسابقة في الصلاة. هي ثلاث أحوال ذكر العلماء: سم والتخلف. نعم، جزاك الله خير. هو يزيد تنبيه ويقول: نعم، التخلف، وهذا أيضا ملحظ جميل صحيح. هي ثلاث، نقول أربع أحوال على ما ذكر الأخ، وهذا تنبيه جيد وسبق مرة معنا في باب آخر. الأحوال: إما أن يتقدم على إمامه، أي يركع قبل أن يركع، هذا لا شك بحرمته، وإذا كان عمدا فالصلاة باطلة. فإن كان سهوا نقول: إن أمكنه أن يرجع، يعني لو ركع قبل إمامه سهوا يرجع يقوم ثم يركع، فإن كان قام الإمام ولم ينتبه فيعيد الركن ولا تبطل الصلاة. أما إن كان عمدا فنقول إن الصلاة باطلة. أما إن كان موافقة أن يركع معه، فذكر العلماء الكراهة في ذلك. أما إن ركع بعده، فإذا ركع فاركعوا، وجاء بالفاء التي تدل على التعقيب والفورية، وهذه السنة أن إذا ركع الإمام نركع. الثالث: التخلف، وهو التأخر، وهذا مكروه أيضا. لماذا؟ لأنه يخالف النص. بعض الناس الآن ما يركع إلا بعد الإمام بفترة، ولا يسجد أحيانا، خاصة القيام من السجود، تجد بعض الناس يتأخر في القيام من السجود أو في القيام من الركوع، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا ركع فاركعوا، يعني يقول، وهذه القدوة، وهنا يكون تحقيق الإمامة، فإن إذا ركع فاركعوا مباشرة، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. بعض الناس قد يتأخر أحيانا أكثر من سجود الإمام، لأن لو قلنا أن سجود الإمام يستطيع أن يسبح معه ثلاث تسبيحات، يتأخر بعده إلى ست أو سبع تسبيحات أخرى. هذا حقيقة لم يحقق المتابعة المشروعة، ولكن لا تبطل الصلاة، الصحيح فيها الكراهة. هذه هي الأحوال في هذا الموضوع، وعلى أي لفظين فسرناها فكلها واضحة. نأخذ منها فقط المسابقة، أنه إذا سابق إمامه عالما متعمدا فإن صلاته تبطل، والله أعلم. وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع. بطلان صلاة الإمام لا تخلو من حالتين، إما أن تبطل لأنه انتقض وضوءه في الصلاة، فهذا الصحيح، هذا قول الجمهور بل هو الصحيح أنها لا تبطل. القول الثاني، الحالة الثانية، أن إذا بطل صلاة الإمام لأنه انتبه أو تذكر أنه لم يتوضأ أصلا، أي ليس على وضوء، فهذا القول في المذهب وبعض أقوال العلماء بأن الصلاة تبطل، ولكن الصحيح في الحالتين جميعا أنها إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المؤمن لا تبطل، سواء كان بطلان الصلاة لانتقاض وضوءه أو لأنه لم يتوضأ. هذا هو القول الصحيح والراجح في المسألة، ولا نطيل التفصيل فيه والأدلة عليه. وعمر رضي الله عنه لما طعن خلف عبد الرحمن بن عوف وواصل الصلاة مع أنه بطل الصلاة رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الحالة نقول قول المؤلف بالرجوح هنا وتبطل صلاة الإمام فقط، أما صلاة المأموم ما دام عقدها سواء في حقيقتها صحيحة أو في نية الإمام صحيحة ولم يعلم إلا بعد، أو لسبب آخر قطع الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة ويتقدم شخص آخر ويكمل الصلاة، والله أعلم. وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر. هذا بينا أنه إن كان لعذر فإن لا تبطل الصلاة، والدليل على ذلك قصة معاذ مع الرجل الذي انفرد وأكمل صلاته. وأما إن كان لغير عذر فصحيح تبطل الصلاة. ومن العذر ما ذكرناه أنه لو كان يصلي صلاة المغرب ما خلف من يصلي العشاء فبإمكانه إذا قام للرابعة أن يجلس ثم يسلم. وكذلك لو كان في أي حالة قام الإمام لرابعة أو زيادة خامسة فإنه يجلس، بعض العلماء قال ينتظر وبعضهم قال يسلم، لكن سألني أحد الأخوة وقال لو أنني خشيت أن ينتقض وضوئي وأنا في التشهد هل يحق لي أن أسلم قبل الإمام؟ أقول لا يجوز، لا يجوز، فإن سلمت فأنت تعيد الصلاة مرة أخرى، هذا لا يبرر، ولو فتح هذا الباب لا ينضبط وتختلف الأحوال بين الإمام والمأموم. نعم. وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع. هذا قول الشافعي، ولكن إذا قلنا سهوا فلا، تقول إذا كان سهوا ولم يعلم سلم الإمام، كيف سهوا؟ هو الآن يقول أو سهوا ولم يعد بعده، لو أنه سلم سمع صوت من الأصوات فبعد أن انتهى من السلام سلم الإمام، هذا سهو، خلاص ما انتهى الأمر، انتهت الصلاة، ما نقول لأعد السلام مرة أخرى، صلاته صحيحة ولا حرج عليه في هذه الحالة. نعم. وبالأكل والشرب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة. واصل يا شيخ، واصل. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي. هذه المسألة الأكل والشرب في الصلاة لا تخلو من حالات، أما في الفرض طبعا هنا وبين، أما في الفرض فقال تبطل الصلاة إجماعا، تبطل الصلاة إجماعا. لكن بقيت مسألة واحدة، أنه لو شرب سهوا فهل تبطل الصلاة أو لا؟ هذه محل بحث، والذي يترجح لدي الآن ولم أكمل البحث حول المسألة أنه لو كان إنسان يصلي الفريضة هذا في الفرض وأمامه كأس وسهوا شرب، فالذي يترجح لدي أنها لا تبطل، ولكن انتضح لي خلاف ذلك سأتنبهكم إليه إن شاء الله ولو في درس قادم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن السهو. وأيضا الصيام، وأسأل الله يبلغنا رمضان، مقصوده الأصل ما هو؟ الإمساك عن الطعام والشراب، هو المقصود الأصل. ومع ذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. فإذا كان هذا في الصيام المقصود الأصل فيه هو الإمساك لا يبطله السهو، فمن باب أولى نقول ألا يبطل في الصلاة إذا كان سهوا. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. ولكن إن كان عمدا سواء كثيرا أو قليلا فنقول إن الصلاة تبطل، هذا إجماعا، إجماع من العلماء. أما إن كان في النفل فاختلف العلماء، فالجمهور يقولون إن النفل كالفرض لعدم وجود دليل يخصه. قالوا إن النفل كالفرض إلا إذا جاء دليل، ولم يأتي دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنقول إن النفل قالوا، وهذا قول الجمهور، كالفرض أي تبطل الصلاة به. القول الثاني في النفل قالوا إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا المؤلف هنا قال لناس أو جاهل، قيدها باليسير للقائل، وإن كان المؤلف هنا استثنى يعني في هذه المسألة عفوا، وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لجاهل أو ناس، أيد ما رجحت إليه أو ما ذهبت إليه قبل قليل. لكن بعضهم قال الإمام أحمد قال في النفل إذا كان يسيرا ولو متعمد أكل أو شرب، وقالوا إن ابن الزبير وابن سيرين أكل وشرب في الصلاة والشرب كالأكل يكون يسير، وذكروا المثال لذلك. قالوا بعض الناس يصلي صلاة الليل طويلة جدا وقد يعطش عطش شديد، أو يقرأ لأنه يقرأ جهرا يحتاج أحيانا ماء يسير يبل به حلقة، قالوا في النفل جائز وقد شرب ابن الزبير وابن سيرين. ومثل ذلك أيضا قال به طاووس وغيره، قالوا أشبه الحركة اليسيرة فأجازوا، لأنه قالوا إن صلاة النفل مبنية على المسامحة، مبنية على المسامحة، لأن يجوز فيها الجلوس، وقد تكون في كثير من أحكامها تختلف عن الفرض. وهذا القول قوي أن الشرب اليسير للحاجة، يسير للحاجة في النفل أنه جائز، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، وكما قلت منهم الرواية عن الإمام أحمد، وأيضا روى عن ابن الزبير وابن الجبير، وأيضا كذلك سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه أيضا أنه شرب، أنا قلت ابن سيرين وهو ابن جبير، وكذلك قول طاووس وغيره أنه جائز. هذا الذي يظهر. ثم قال المؤلف سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، سوى اليسير عرفا لناس أو جاهل، هذا الذي رجحت، قلت إذا كان ناسيا أو جاهلا فهو معفو عنه، لأن الله قد عفى عن الناس والجاهل. هو لما قال يسير عرفا لسبب، يقول ما متصور أن شخص يصلي ويبي يجلس يتربع على مائده، نعم ما هو متصور عقلا، ولذلك قال يمكن يسير ما ينتبه، نعم ولو كان في الفريضة. أما واحد يصلي الفريضة ثم يأتي له الأهل بالأكل يجلس يأكل ويشرب، هذا ما يحدث في الصلاة، قد يحدث في الصيام، في الصيام قد يحدث ينسى الإنسان أنه صائم، وخاصة في القضاء، أحيانا في القضاء أو في النفل يحدث هذا، رمضان قد يكون أقل حدوث. أما قالوا في الصلاة فلا يتوقع أن إنسان يصلي ثم بعد ذلك يجلس يأكل ويشرب وينسى أنه يصلي، هذا يقول ناسي، لكن حالة مباشرة قد يحدث هذا. فهذا ما يرجح هذه المسألة الذي رجحت أنه بالنسبة للناس والجاهل معفو عنه، والله أعلم. نعم. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه. هذه مسألة تنبه أن هذا الدين أيها الأحبة بني على اليسر والسهولة، فيه رسالة في أحكام الصلاة أي في الفقه، ليس فقط في أحكام الصلاة، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أوصي الشباب وأخص الموجهين والمربين والمعلمين أن يعلموا أبنائهم وتلاميذهم عليها، لأنها يسيرة ومختصرة وأشبه ما تكون بالقواعد، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فهذه الرسالة من ميزتها أنها ما فيها تفاصيل طويلة، فتجد مثلا كتاب الحيض الذي بعضهم ألف مجلد في كتاب الحيض في أسطر. فأقول إن هذا الدين يسير وسهل، فأحيانا نحن نشق على أنفسنا بكثرة التفصيلات التي قد لا نحتاج إليها. فلذلك هنا يقول المؤلف لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني مثلا رمضان قادم، نسأل الله يبلغنا رمضان وأن يعين على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. بعض الناس يتشدد على نفسه في موضوع إخراج ما في حلقه حتى يتعب المصلين ويزعج المصلين ويشق على نفسه، وسبق أن تحدثت عن هذا في العام الماضي. الأمر يسير، إذا كان شيء بدون طاقتك وبدون إرادتك فما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالتشديد على النفس، ولذلك بعض الناس حتى الريق يجمع الريق ويخرجه، يجمع الريق ويخرجه، يجمع الريق ويخرجه، يستمر بهذه الطريقة. هذا ليس حقيقة من سمات الشرع وليس من سمات التيسير، كن طبيعي. بل حتى شيخ الإسلام ذكر في موضوع البول، بعض الناس إذا انتهى من البول بدأ يذهب ويخرج وينتر نفسه وذكره خوفا من أن يبقى فيه شيء. هذا الحقيقة من التشدد الذي ما أمر الله به. قالوا إلا من يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه لم يخرج فعلا، قد يكون إنسان عنده شيء مرض معين، فإنه لا مانع أن ينتظر بعد وضوئه قليلا حتى يخرج ما بقي بدون تشديد. والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، حديث فيما أذكر أنه عن عيسى بن يزداد وغيره، هذا حديث ضعيف إن لم يكن موضوع في موضوع فلينتر ذكره ثلاثا. فالصحيح الأمر قائم، بل ذكر العلماء أنه لا يمكن الإنسان ينتهي من البول إلا يبقى شيء، إلا يبقى شيء ويخرج طبيعي، فلا حرج عليك في هذا ما دمت لم تتعمد ولم تقصد، فلا تتعب نفسك. وإن هنا يبدأ الوسواس وتبدأ المشكلات. فتنبيه المؤلف رحمه الله جميل جدا عندما قال لأنه لا يمكن التحرز منه. الشاهد أن هذا الدين دين واقعي، دين واقعي ما في تكلف أبدا. وإذا رأيت تكلف في أي شيء فدعه. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه يمشي مع رجل فأصابهم ماء من بيت، فقال يا صاحب البيت أو يا صاحب الميزاب من أين هذا الماء؟ قال لا تجبه فإنه متكلف، لا تجبه، كنت مسؤول. الآن بعض الناس إذا دخل بيت بعض الناس وأراد أن يصلي، سأل صاحب البيت قال الفرش طاهرة؟ لا تسأل يا أخي، صلى الأصل الطهارة إلا أن قال لك فيها نجاسة أو غلب على ظنك أن فيها نجاسة، لأن قد تكون تعرف أنها لأطفال مثلا، تعرف أن هذا فراش أطفال ولا يخلو فراش الأطفال من شيء. أما إذا كنت لا تعلم، ولذلك أحيانا من العجائب يدخل أحدنا لمجلس وأفضل ما عند الإنسان أين يضعه؟ فرشة المجلس، أليس كذلك؟ ثم يأتي بالسجادات للصلاة. لماذا يا أخي تأتي بالسجادة للصلاة؟ صل على الفرشة الموجودة، الأمر يسير، صل على البلاط، صل على الأرض. فلا نتشدد في أحكام الفقه، هذا ميزة هذا الدين. ولو أننا قدمنا هذا الدين لأنفسنا وأهلنا والناس بهذا اليسر والسهولة لأحبوه، ولكننا نتشدد أحيانا. فقد بعض الناس يثقل عليه هذا الدين، بينما الله سبحانه وتعالى وضع عنا الأسرة والأغلال التي كانت على من قبلنا. ولذلك لما كان أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان كما في حديث حذيفة كان يتبول في قارورة، فكان قال ليته لم يفعل مخوفا أن يصيب ثيابه، نعم أن يصيب ثيابه أو قدميه شيء، كان يتبول في قارورة لا، فأنكر عليه هذا الفعل. هذا من التشدد أبدا. الأمر يسير وسهل وطبيعي، لكن لا يعني هذا التفريط، لا يعني التساهل. يأتي حديث أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، هذا واضح، مثل الذي يتبول أحيانا واقف ومباشرة بدون أن يستنجي، هذا واضح أنه لا يستتر من البول. أو بعض الناس مباشرة بعد أن ينتهي لا يستجر ثلاثا كما ورد في الحديث، هذا واضح أنه لا يستتر من البول. أو يغلب على ظنه فعلا أن ثوبه قد أصابه من البول، هذا واضح، هذا الذي لا يستتر من البول يتعمد التساهل. أما أن تحتار بدون تكلف ولا تشدد وهذا الدين دين يسر، يسر ولا تعسر. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الدين والالتزام به، حتى لا نكون ببعض أعمالنا نصد الناس عن حيث لا نشعر باسم الورع، وهذا ليس من الورع في شيء، أو باسم الأحوط وليس من الأحوط في شيء. نعم. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نفخ في صلاته فقد تكلم، أخرجه سعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي. وعنه: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف، وفيه: ثم نفخ فقال أف أف، أخرجه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله تنحنح في صلاته. سأقف مع هذه المسألة، سأضع لكم بإذن الله فيها قواعد تسهل علينا فهم هذا الموضوع وما يأتي. لكن قبل أن نتعدى النص، بالنسبة لقول ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم، هذا رواه سعيد، هذا موقوف، وهو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن موقوف على ابن عباس، ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. قال هنا: وعنه أكرهه. عنه من؟ يقصد الإمام أحمد، أي رواية عن الإمام أحمد، لأن الضمائر أحيانا قد يفهم منها المقصود بها ابن عباس، المقصود بها هنا الإمام أحمد رحمه الله. الحديث الذي قال أف أف رواه أبو داود، وهو صحيح. هذا ما يتعلق بالنص. نأتي لمسألة أنا قلت لكم سأحاول أن أوضح ما ذكره شيخ الإسلام، وكلام رائع وجميل، ولا أزيد عما ذكره شيخ الإسلام إلا من باب الإيضاح فقط، فقد وضع تقعيد لسهل علينا هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام: اللفظ على ثلاث درجات أو ثلاث حالات، يعني الكلام أو النحنحة أو البكاء. يقول: على ثلاث حالات اللفظ، وكلمة اللفظ هنا وهو تكرر معنا في مبطلات الصلاة، على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل على معنى بالوضع، أن يدل على معنى بالوضع، إما بنفسه أو مع لفظ غيره. أن يدل، لاحظوا، على معنى بالوضع، مثلا قم، كلمة قم، اجلس، تعال، هذا يدل على معنى بالوضع، منذ وضعت هذه الكلمة وبنفس الكلمة تدل على معنى بالوضع، فهو كلام. بنفسه مثل قم، اجلس، أو بغيره مثل حروف الجر، عن ومن، لاحتاج لازم تضيف إلى شيء، تقول عن محمد أو من محمد، ما تقوم عن، ما تدل، لما أقول عن ما تفهم ماذا أريد، من ماذا، على ما تفهم، هي كلام لكنها تحتاج، هي وضعت حقيقة لمعنى لكنها لا تستقل بنفسها، تحتاج إلى معنى أو لفظ آخر، هذا يسمى كلام. هذا النوع الأول، وهو ما وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى. ثانيا قال: أن يدل على معنى بالطبع لا بالوضع، أن يدل على معنى بالطبع، كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. أعيد: أن يدل على معنى بالطبع، لما تسمع إنسان يبكي تفهم ماذا. نعم، لاحظوا ما سيأتي في القسم الثالث، لما تجد إنسان يئن تشعر أنه محزون أو مريض، مع أنه ليس بالوضع إنما بالطبع، هذا بالطبع. والأنين والبكاء يدل على معنى بالطبع لا بالوضع، هذا نوع. النوع الثالث: ألا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع، ألا يدل على معنى بالطبع ولا بالوضع. قالوا كالنحنحة، بعض الناس جزء النحنحة جزء من حياته، كثير النحنحة، وإن كان عند بعض المناطق عندنا النحنحة إذا دخل بيت تنحنح، يريد نبه أهل البيت، هذه قد تدخل في القسم الثاني، وهي بالطبع، يعني تعود الناس أنه إذا تنحنح، هذا عرف، بالعرف عفوا، تكون بالعرف. نعم، هذه موجودة ولا تدخل في موضوعنا الآن، لا ندخل بها. الشاهد، وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علي كان تنحنح لي، هذا يكون عرف. فالنحنحة قد تكون هي لا تدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع. النحنحة لا تدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، لكن قد تدل على معنى عند البعض أقول، وفي حالات معينة بالعرف. هذه ثلاثة أقسام. إذا حدثت في الصلاة ماذا يحدث؟ أما الأول، القسم الأول الذي يدل على معنى بالوضع سواء بنفسه أو بغيره، هذا يقطع الصلاة إلا إذا كان لحاجتها أو سهوا أو جهلا. القسم الأول إذا تكلم إنسان، مثل قلت لكم في الدرس الماضي لما قال له ماشي ماشي، هذا كلام صريح ما فيه. أو الثاني يرد على الإمام، قال الإمام نعم أعد، الإمام ما سمع اللي يرد عليه. أكثر من مرة حدثت من أكثر من إمام يقول أعد. فإذا كان متعمدا نعم، قالوا بعضهم قال هذا لمصلحة الصلاة، وبعضهم قال لا هذا كلام ولا ينبغي، على خلاف فيه. لكن نقول إن كان جاهلا أو ناسيا، وغالب الذين يحدث منهم هذا الذي قال أعد أو قال ماشي نسي غفل، صحيح ما يقطع في هذه الحالة. أما إذا كان عالما قاصدا يعني متعمدا فنقول إنها تقطع الصلاة. هذا القسم الأول. ثانيا والأحاديث متضافرة، كما في حديث نهينا كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، وقوموا لله قانتين. هذا ورد في حديث، وأحاديث أخرى وردت في وجوب السكوت أثناء الصلاة. كانوا يتكلمون في الصلاة ثم جاء النهي وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا هو الكلام. النوع الثاني وهو الذي يدل على معنى بالوضع بالطبع كالتأوه والأنين، في خلاف بين العلماء. أما عن أحمد ومالك رحمهم الله روايتان، مرة قالوا يجوز يقطع، مرة وفي رواية أخرى قالوا لا يقطع. أما الشافعي وأبو حنيفة فقالوا بالبطلان، قالوا بالبطلان. والراجح هو اختيار الرواية الأولى التي قال بها الإمام أحمد والإمام مالك أنها لا تقطع الصلاة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام أنها لا تقطع الصلاة كالتأوه، تأتي لذلك بعض الأدلة. وأيضا اختارها أبو يوسف من الحنفية. الثالثة وهي النحنحة فيها ثلاثة أقوال. قيل لا تبطل الصلاة بحال، قيل لا تبطل الصلاة النحنحة بحال، وهو قول أبو يوسف، قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. القول الثاني تبطل بكل حال، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد ومالك. القول الثالث إن فعله لعذر لم تبطل، مثل ما يعني لحاجة، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله تعالى عنه كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا دخلت عليه تنحنح لي. قال إن كان لعذر أي لحاجة لم تبطل، وإلا بطلت، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما. هذه ثلاثة أقوال. لكن شيخ الإسلام بعد أن بحث الموضوع وأحيل الأخوة إليه في الجزء 22 624 مفصل في عدة صفحات، من أراد مزيد من البحث فليرجع إلى الجزء 22 وصفحة 624، وبإمكانه أن يرجع إلى الشرح الممتع أيضا الجزء الثالث بالحاشية، وليس من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وإنما من المحققين ذكروا كلام شيخ الإسلام ليس فيه زيادة، لكن باختصار وهو الكلام الذي ذكرته. صفحة 500 المجلد الثالث صفحة 500، هذا من أراد الاختصار، وإلا التفصيل ففي الفتاوى. قال شيخ الإسلام بعد أن عرض جميع الأقوال وتفاصيل دقيقة رأيت الإعراض عنها، اسمعوا ماذا قال بالنص رحمه الله. قال وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية، يعني النحنحة والنفخ والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي لا يمكن دفعه، الذي لا يمكن دفعه. أعيد، قال شيخ الإسلام وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية، غير الكلام الذي في القسم الأول، ويقصد بها النحنحة والنفخ والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه. قال رحمه الله وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل. فإن الأصوات، يقول شيخ الإسلام، فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل، وكما أن فإن هذه الحركات، يقول فإن هذه الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل، بخلاف صوت القهقهة فإنها بمنزلة ما ينافي الصلاة، بل إن القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر، ولهذا لا تجوز بحال، إلا من غلبه كما قلنا في الدرس الماضي الضحك غلبه شديدا. فقد ذكر بعض العلماء كالشيخ محمد وسيد السابق أنه إذا غلبه فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة، إذا غلبه الضحك، وإلا فإن القهقهة تبطل. إذن وصلنا إلى أن هذه الأصوات كالسعال النحنحة وغيرها نقول إنها لا تبطل الصلاة كما ذكر شيخ الإسلام، وخلاف العلماء طويل فيها، وهذا هو الذي يتمشى مع أصول الدين وسماحته، وحتى لا نتشدد في مسائل، وإلا قد الإنسان يعيد صلاته مرارا. كم من الناس من يعطس أو يتنحنح أو يخرج منه صوت لم يرد، سعال أو غير ذلك، فالصحيح أن هذه جميعا لا تبطل، هذا هو القول الراجح ما عدا القهقهة. ومع ذلك حتى القهقهة قلنا إذا لم يملك نفسه وغلبته نفسه لأمر لم يتمكن، فالعلماء على خلاف، الجمهور على أنها تبطل، وفي قول لبعض العلماء كسيد السابق ومحمد بن تيمية رحمه الله أنها إذا غلبت لا تبطل، والله أعلم. هذه القاعدة في هذه المسألة، ونأتي للتفصيل الآن من خلال ما لدينا. نعم. قال: أو انتحب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. لا، نقول حقيقة حتى الاستثناء كلام شيء المؤلف رحمه الله، يقول أو انتحب لا خشية الله، يعني أنه إذا كان بكى لغير خشية الله فإنه يقول الشيخ ماذا؟ تبطل الصلاة. هذا غير صحيح، وهذا فيه تكلف. ليش؟ يمكنكم صليتم مثلا في على الجنائز، وتعلمون إذا كان إنسان يصلي قبل الصلاة في الفريضة، بعض الذين توفي لهم متوفى شخص يبكون، والد أمامه أو ابن أمامه، هو ما يقال إن هذا البكاء لخشية الله، البكاء حزما على هذا، إبطال صلاة هؤلاء بدون دليل لا يمكن. فقول بناء على قول المؤلف أنك ما دمت بكيت لغير خشية الله فإن صلاتك باطلة، هذا كلام حقيقة لا دليل عليه. فالإنسان قد وهو في داخل الصلاة يتذكر أمر محزن، بل قد يتذكر أحوال المسلمين، يبدأ يدعو الإمام في الصلاة في القنوت، نعم، ويتذكر أحوال المسلمين فيبكي ويبكي الناس، هذا لا يقال من خشية الله، وإنما من أجل تأثرا بأحوال إخوانه المسلمين. فالصحيح أن البكاء ما دام ليس عبثا وإنما غلبه البكاء بكاء، نقول غلبه البكاء فلا حرج في ذلك أبدا، وهذا من سماحة هذا الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة أيضا. لاحظوا، يقول لغير حاجة، لو وقعت لا تبطل الصلاة. انظروا إلى هذا الفقه رحمه الله، تمشي مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي إذا استأذن عليه وهو يصلي، هذا في الفتاوى المهمة صفحة 44. ولهذا فنقول الصحيح أن حتى لو لم يكن من خشية الله بكى لأي سبب، ما دام له حاجة أو سبب فلا حرج عليه، وحتى قال الشيخ ولو لغير حاجة فيكره ولا تبطل الصلاة. يا أحبتي الكرام، في قاعدة نرجع إليها: ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. أنت دخلت الصلاة بيقين، أنت دخلت الصلاة بيقين، فلا تخرج من الصلاة ولا تخرج أحد إلا بيقين. فإذا ما عندك دليل قوي بقطع الصلاة لا تخرج الإنسان من الصلاة. ولو أخذنا بكل ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولا شك أن هؤلاء فقهاء لهم اعتبارهم ولهم مكانتهم، لو أخذنا بكل قول كم تنقطع صلاة الناس؟ فأي عمل فعل بيقين لا ينقض إلا بيقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا كما في الحديث: أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فوجد في بطنه شيئا أو جاءه الشيطان قال إنك أحدثت، فقل كذبت، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى نحافظ على هذه الصلاة. وهذا ينقلني وإن كان، لكن لا مانع من الإشارة إلى هذا الموضوع، إلى موضوع التكفير الآن. موضوع التكفير الآن على قدم وساق، الأمر يسير عند بعض الناس. يا أخوة الكرام، من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن نكفره إلا بيقين. وإذا وجدت عوارض الأهلية التي تمنع من إنزال الحكم على هذا الشخص فأنت في عافية. وهذا بلاء، فتح باب عظيم جدا في موضوع التكفير الآن، حتى طال بعض العلماء مع كل أسف. يا أخي الكريم، المسلم ثبت إسلامه بيقين، ولد على الإسلام أو أسلم بعد ذلك وتشهد، لا يجوز لك أن تخرجه من الإسلام إلا بيقين، مثل اليقين الذي كان عندك في إسلام أو أقوى منه. تأتي عوارض الأهلية، تأتي الأعذار، تأتي أسباب كثيرة. ولذلك لقيت بعض هؤلاء بعض المتعجلين في موضوع التكفير، وبعد نقاش لم يدم أحيانا دقائق وجدت أن ما عندهم شيء. وقلت لهم قاعدة يا أخوة الكرام، قالوا طيب كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه القاعدة فهمها خطأ. من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، يعني مثلا من لم يكفر نصراني أو يهودي هذا هو الذي كافر، أما مسلم فأنت في عافية. يا أخي الكريم، أنت في عافية، هذا حكم. لو لم تكفر لم نسألك الله جل وعلا عنه، لكن إن كفرته فعليك الدليل، أنت في عافية وفي سلامة، ما دمت تعلم إسلامه. ولو حدث عليه طارئ ما لم يكن ثابت ارتداد صريح، نعم، فأنت في عافية وسلامة، لكن إن كفرت أعد للسؤال جوابا. فكذلك هذه الأحكام، كذلك الصلاة، من دخلها بيقين، من دخلها بيقين، ما نخرج من الصلاة إلا بيقين. فإذا أخرجناه بالنحنحة، وإذا أخرجناه بالسعال، وإذا أخرجناه بالبكاء، مشكلة هذه في الصلاة. نعم، نحن نقول هؤلاء العلماء ما ضعوا هذا الكلام إلا من أجل المحافظة على صلاة المسلم وصيانتها، لكن أن نقطع الصلاة هذا شيء آخر، كالصيام كالحج، والله أعلم. نعم. لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، وتوقف أحمد في كلام النائم وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه، قاله في المغني. هذه طريفة. طيب، النائم ما ينقض وضوءه؟ المؤلف يقول إذا كان نائم في الصلاة وتكلم ما نقطع صلاته. طيب، النائم ينتقض وضوءه، فإذا انتقض وضوءه انقطع صلاته. المؤلف رحمه الله لم يجهل هذا، لكن النوم على حالات، في نوم خفيف لا يقطع الوضوء كما كان يفعل الصحابة وهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، هذا لا يقطع الصلاة. وفعلا وهذا هو المقصود به، وأكثر ما يحدث في صلاة الليل والإنسان يصلي وبالذات ساجد يكون ليس النوم النوم الحقيقي لكنه ثقل رأسه، هذا لا يقطع الوضوء، ويقول أيضا معفون عنه لو تكلم، هذا الذي قصد المؤلف. ولذلك يجب نحتاج نفصل، نقول إن النوم على حالتين، نوم يقطع الصلاة لأنه أصلا يقطع الوضوء تكلم أو لم يتكلم، ونوم خفيف لا يقطع الصلاة، وهو الذي يحدث لكثير منا وبخاصة من يصلون الليل، وأسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يحدث لهم هذا. حتى أذكر ذكرى لشخص موجود الآن، أسأل الله يختم لنا وله بالخاتمة الطيبة، ذكر لي أحد أقاربه أنه وهو من طول صلاته في الليل يأتون إليه وهو نائم، فيأتي أهله بالشتاء ويضعون عليه البطانية حتى الفجر وهو ساجد ينام بطول صلاته، يصلي 4 ساعات 5 ساعات، في آخر الليل من إجهاده ينام، فيأتون يجدون نائم ولا يصلي وهو ساجد، فيغطونه، يقول نخشى نوقظه، يقوم يصلي، يقوم ينام يرتاح، فيغطونه حتى الفجر. فهذا يحدث، هذا نوم يقطع الصلاة في النهاية. أما هناك نوم لا خفيف يحدث لكل واحد منا، وحدث للصحابة وهم ينتظرون الصلاة ولم يعيدوا الوضوء، وهذا الذي يقصده المؤلف، النوم الخفيف الذي لا يقطع الوضوء وقد يحدث معه كلام، والله أعلم. نعم. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه في البكاء. هنا لازم تضعون ضابط. المؤلف يقول أو غلبه السعال أو عطاس أو تثاب أو بكاء معطوف على ماذا؟ على أنها فإنها لا تبطل، معطوف على أن يعني لا تبطل، حتى لا يفهم أن المقصود بها بطلان الصلاة. نعم. نص عليه في البكاء وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه هاه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع، أخرجه النسائي. هذا الدليل على أنها لا تقطع صلاة. الحديث صحيح. نعم الحديث صحيح. بالنسبة للنفخ أيضا بعض العلماء شدد في الموضوع وبعضهم قال لا، مثل شيخ الإسلام والشيخ عبد العزيز وغيرهما رحمهم الله قال إنه لا يقطع الصلاة، لو إنسان نفخ لا يقطع الصلاة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فصل قال إن كان النفخ لحاجة فلا يبطل الصلاة، وإن كان عبثا أبطل الصلاة. هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله. يقول مثلا لحاجة، لو أن حشر على يده فنفخها أو أمامه شيء ونفخه قال هذا لحاجة لا يبطل الصلاة. أما إن كان عبثا لغير حاجة قد يبطل الصلاة، ولكن الأقوى والله أعلم بناء على ما ذكرت لكم من قاعدة وبناء على كلام شيخ الإسلام وبناء على كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو صريح عندما قال إن كان لحاجة فلا حرج وإن كان لغير حاجة فهو يكره، وذكر منها النفخ، وهذا هو الأرجح والأقرب والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الأحكام، ونكون بهذا انتهينا من باب مبطلات الصلاة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكون مع باب سجود السهو. وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة وأزيدنا وإياكم فقها وعلما وتوفيقا. نقف مع الدقائق الباقية مع أسئلتكم أو مع بعض أسئلتكم، وأذكر بما قلت في الأسبوع الماضي لأن بعض الأخوة ربما لم يسمعوا الكلام، وهو أننا في الأسبوع القادم وهو آخر درس في شهر شعبان سيكون بإذن الله بعد الصلاة أقف مع كثير من أسئلتكم، لأن أمامي أسئلة كثيرة جدا من الدرس الماضي ومن هذا الدرس ومتوقع من الدرس القادم، سأختار منها ما نتمكن من الإجابة عليه في الدرس القادم بعد الصلاة العشاء. فلذلك بعض الإخوان الذين يرغبون أن يرتبوا أوضاعهم وقد يسأل سائل كم سنجلس، أتمنى أن لا نزيد عن نص ساعة، ولكن الأمر مفتوح، الأمر مفتوح، فمن كان عنده حاجة لا حرج عليه يجلس 5 دقائق أو 10 دقائق أو نص ساعة أو ربع ساعة ويخرج. نحن في أمر مفتوح للجميع، وأحاول أن أجيب على أكبر عدد من الأسئلة بإذن الله. لفت نظري في هذه الأسئلة اليوم كثرة الأسئلة عن موضوع الدعاء، لأنه مر معنا أنه إذا دعا بملاذ الدنيا فإنها تبطل الصلاة، والراجح والله أعلم قلت لكم أنها لا تبطل الصلاة، لكن بعض أدعية ملاذ الدنيا جائزة ومشروعة وبعضها مكروهة. أما إبطال الصلاة فليس عندنا دليل بإبطالها، وهذا هو الأرجح والأقوى، وهذا يلخص ما سأل عنه كثير من الأخوان. أيضا وجدت بعض الأخوان أيها الأحبة يقدم لي 10 أسئلة 8 أسئلة، لو أخذت فقط ورقته ب8 أسئلة ما استطعت أن أجيب عليها في هذا الوقت اليسير، فآمل من الأخوان أنهم لا يسألون إلا عن الأشياء الضرورية جدا، لا أستطيع أن أجيب على أسئلتكم، ويحز في نفسي أن أتجاوز أي سؤال، فأتمنى أن الأخ أقصى ما يذكر سؤال أو سؤالين أو 3 على الأكثر، أما أن نذكر 5 أو 7 أو 8 هناك وسائل كثيرة للإجابة على الأسئلة في غير هذا الدرس، فأعتذر من الإخوان بهذا الجانب. فقط هذا أخ يسأل عن استخدام الأنترنت في العمل وقد أجبت عنه في الأسبوع الماضي، ويبدو أن الأخ كتب السؤال قبل أن يسمع الجواب، يعني لأنه جاوبه معه الأسبوع الماضي ووضعه، تدل على أنه قد طبعه قبل أن يأتي. يقول أيضا يوجد لدي هاتف في العمل فأستخدمه في إجراء بعض المكالمات الشخصية مثل الجوالات والمنزل وغيرها، أقول هذا لا يجوز إلا في حالتين، إذا أذن لك المسؤول عن العمل وكان يملك حق الإذن، أو إذا كان لمصلحة العمل، إذا كان لمصلحة العمل. قد يقول قال مثال مصلحة العمل، أذكر لك مثال بسيط جدا، لو أن إنسان عنده عمل مراجعين أمامه الناس أمامه وليس معه هاتف، نسي جواله وعنده هاتف العمل، وتنبه إلى أن ضروري يكلم أهله ولو خرج حتى يكلم أهله من الشارع سيعطل العمل وسيضيع جزء على المصالح المسلمين. فكانوا يكلم مكالمة بربع ريال أو نص ريال أو ريال، هذه لمصلحة العمل في الحقيقة، وإن كان ظاهرها لمصلحته الشخصية، هذه مصلحة العمل. أو مصلحة العمل أقصد حتى في جانب العمل نفسه، بغير هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فعليه بالتوبة. وأيضا إن كان من مال خاص كالشركات وغيرها فليسدد، هذا حق خاص. أما إن كان من المال العام فعليه بالتوبة وليتوب إلى الله جل وعلا. هذا سؤال، بل أسئلة كثيرة عن الجهاد في العراق، وهل أنصح بالذهاب إلى العراق أو لا. أريد أقعد المسألة بكلمات لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل. أما الذي يحدث في داخل العراق في مقاتلة الأمريكيين فلا شك أنه جهاد، لا نشك في ذلك. لكن بالنسبة هنا، هذا السؤال الثاني، هل الجهاد هنا بالنسبة علينا في العراق فرض عين أو فرض كفاية؟ أقول ليس فرض عين، والذي يقول أنه فرض عين دليله وقوله ضعيف، بل إنه فرض كفاية. ولذلك لا يمكن نذهب الإنسان إلا بإذن والديه. النقطة الثالثة، هل أرى الذهاب إلى العراق الآن أو لا؟ لا أرى الذهاب، وهذا ليس رأيي فقط. كان يسألني الأخوة قبل 3 أشهر وقلت انتظروا حتى ألتقي ببعض من يعرفون الأمر داخل العراق، وفعلا جاء بعض الأخوة ممن كانوا في العراق وبعض أخوان من العراق وقالوا لا نحتاج إلى رجال، العراقيون كثر والحمد لله، إنما يحتاجون إلى المال. فلذلك لا أنصح بالذهاب إلى العراق، أكرر أقول لا أنصح بالذهاب إلى العراق. هذا رأيي، ولا يعني أن من ذهب أنني أخطئه أو أقول عمله باطل، أمره إلى الله وأسأل جل وعلا أن يجزيه على نيته، لكنني لا أنصح بالذهاب إلى العراق. وأقول أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، وإخوانكم بحاجة إلى المال، وخاصة أنكم تعرفون أنه سبق أن فتحت أبواب التبرعات، نعم، فهم بحاجة إلى المال وظروفهم أحوالهم شديدة جدا. أتعلمون آخر سؤال سئلته قبل 3 أو 4 أيام، جاءني أحد الأخوة وقال لي عندي سؤال، وأخذني على جنب لأن كنا في مناسبة، قال لو أن رجلا عنده زوجته وأولاده وبناته فيعرف أن الأعداء سيهجمون عليه وسيستبيحون نساءه وأولاده وينتهكون أعراضه، هل يجوز له أن يقتلهم؟ حقيقة أنا تبادر إلى ذهني يقتل من؟ يقتل الصائل. فجلست أناقشه أنه لابد فيه ضوابط في قتل الصائل. قال لا أنا ما أسأل عن قتل القادمين، هذه ما فيها شك، يقول أنا أسأل هل يجوز أن يقتل زوجته وأولاده حتى لا يقع عليهم البلاء ويقع عليهم اتضح أمرهم. قلت لا يا أخي، قف، الأمر أعظم من ذلك. تصوروا كيف وصلت الحالة، فإذا هو يسأل عن وضع في العراق. نعم الآن يدخل الأمريكيون بعض البيوت وبعض اللصوص وبعض المجرمين ويستغلون انفلات الأمن في العراق، والإنسان يخشى على أولاده، وقد حدثت أحوال من هذا. فبدأ الآن السؤال، هل يقتل الإنسان أولاده وبناته؟ فلما منعته من ذلك قال لي ما رأيك في العمليات الاستشهادية؟ قلت أبدا، أنا هي خلاف بين العلماء، والراجح لدي جواز العمليات الاستشهادية بضوابط وشروط. قال طيب، إذن هو سيضع مع كل واحد من أولاده وبناته حزام حتى إذا قربوا منهم فجر. قلت لا يا أخي الكريم، أقوى قاعدة عند العلماء وأول قاعدة، الأمور بمقاصدها. هذا ما سوى عملية استشهادية، هذا أراد أن يقتل أولاده ولكنه احتال، ما دمنا منعناه أن يقتل هو أولاده يريد يحزم على كل واحد منهم، بل لو ما لمسه أخوه لم فجر لو ما جاءهم أحد. فلا، هذه حيلة، والحيل بعضها مشروع وبعضها ممنوع، وهذا لا يجوز. فالشاهد أيها الأخوة، أقول إن الوضع، وضع إخوانكم هناك في حالة صعبة، يحتاجون إلى مساعدتكم وفي ظروف مادية، والصحف تكتب عن ذلك، وسائل الإعلام، الفقر والجوع وأحوال لا يعلمها إلا الله. فأين، لماذا لا نقف معهم؟ وخاصة كما قلت لكم أن المجال مفتوح والحمد لله، والجمعيات الخيرية تستقبل وتوصل إلى العراق كالندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من الجمعيات، توصل وهم ثقات ويوصلون، وكذلك جمعية الحرمين وغيرها حسب ما أعلم، عدد من الجمعيات مسموح لها باستقبال التبرعات العراق وإيصالها إلى إخواننا هناك، والله أعلم. هذا أحد الأخوة فقط يشير، يقول إن هناك إذا أردنا أن نتكلم عن تغيير المناهج أو غيرها لماذا لا نتكلم عن مقاصد الأعداء بدل ما نقول تغيير المناهج؟ أقول يا أخي الكريم، عندما يتكلم المتكلمون عن تغيير المناهج يتكلمون عن المقصد وعن المثال، فقصد الأعداء تغيير ديننا، والوسائل التي يستخدمونها منها إغلاق الجمعيات الخيرية ومنها تغيير المناهج إلى غير ذلك، فلا حرج ولا اتسع صدرك يا أخي لمثل هذه الأسئلة، والأمر واسع. وهذا يأتي عن موضوع تغيير المناهج والكلام حولها، خطب عدد من الخطباء وتكلم عدد من العلماء في هذا الموضوع، لأن بعض الأخوة يقول لماذا لم تتكلم، وسبق أن تكلمت عن الموضوع في أكثر من مناسبة، فلا أرى التكرار. ولدينا من القضايا الكثيرة التي أتحدث عنها بدون أن أقف مع جزئية مرات عديدة. هذا السؤال سأله أكثر من واحد من الأخوان، يقول إن العلماء يقولون التقدم على الإمام في الموضع لا يجوز إلا لعذر على قول شيخ الإسلام. يقول في مكة نلاحظ أنه في شرق الكعبة الإمام أحيانا يصلي بينه وبين الكعبة عدة أمتار، بينما في الجهة الجنوبية والشمالية والغربية ملاصقون للكعبة، ولو وضعنا خط دائري لكانوا كأنهم تقدموا على الإمام، وهذا غير صحيح. أقول له يا أخي الكريم هذا غير صحيح، المقصود هم الذين خلف الإمام، ولذلك فعلا يمنع الآن في منع رسمي جيد، ما أحد يتقدم في الجهة الشرقية إذا صلى الإمام في الجهة الشرقية أو الجنوبية، لأنه يصلي إما في الشرقية أو الجنوبية فقط، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الموضعين، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يصلي الإمام ملاصق للكعبة إمام الحرم، وأحيانا لا يكون في مساحة، فنقول هذا هو المقصود. أما بقية الجهات فلا حرج في ذلك. بقيت مسألة طريفة، لاحظوا أن هناك ناس يحجزون الصفوف، الصف الأول يحجزون الصف الدائري الذي خلف الإمام في الجهة الشمالية والغربية إذا كان الإمام في الجهة الشرقية، وهذا خطأ. الحقيقة الصف الأول بالنسبة لمن في الجهة غير جهة الإمام هو الملاصق للكعبة، هذا هو الصف الأول، وليس كما يفعل كثير من الناس يتصورون أن الصف الأول هو الدائرة التي تلاصق الإمام، هذا فيما يتعلق بالإمام. أما غيره فأقرب أناس للكعبة هو الصف الأول. هذه إجابة عن هذا السؤال وما حدث فيه إشكال. هذا الأخ يسأل يقول هل الإقامة للمنفرد واجبة؟ لا، سنة وليست بواجبة. هذا أخ سأل أسئلة كثيرة، يعني أعتذر عن إجابته لكن أنبهه بإمكانه أن يتصل، يعني ورقة كاملة جزاه الله خير. يقول بعض الناس يسأل يقول هل أنا حنبلي؟ كيف نرجح فتاوى شيخ الإسلام إلى غيره؟ هل شيخ الإسلام عنده خطأ عقدي؟ استغفر الله، يعني ما أدري من أين له هذا السؤال. فأقول بإمكان الأخ يتصل بطريقة، ما أستطيع أن أجيب على أسئلتي لكثرتها. هذا سؤال طريف، واحد من الإخوان يقول أنا أعطاني الله سبحانه وتعالى يعني مسحة من الجمال وتزوجت وزوجتي تخاف علي، فتقول لي لا أسمح لك أن تنظر لأحد غيري، فإن نظرت لغيري أعمى الله بصرك. فأنا يا شيخ يقول أحيانا غصب علي فعلا عيني تروح يمين أو شمال، فأخشى من إجابة دعوتها. فقل اطمئن يا أخي، هذا اعتداء في الدعاء منها، ولا تخاف إن شاء الله لن يستجاب لها. المهم لا تتعمد فعلا، حتى ما خوفا من إجابة دعوتها، خوفا من الله، لأنه لا يجوز لك أن تتعمد أن تنظر إلى النساء، لا يجوز لك. ولكن لو وقع بصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، لك الأولى وليست لك الثانية، وهذه زوجتك أسأل الله أن يبارك لك فيها وهي حريصة عليك فقط، وإلا فلا تخشى من دعوتها. يا أخوان الدعوة إذا كانت في غير موضعها فلا تجاب، الدعوة إذا لم هذا اعتداء في الدعاء، والله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاء المعتدين، وزوجته معتدية في قولها هذا، فلينصحها وليذكرها بالله جل وعلا. هذا أحد الأخوة يقول قرأت أن أحد الأشخاص صمم سجادة للصلاة تبين عدد الركعات والسجدات حتى لا يسهو المصلي، وهو يطالب ببراءة اختراع. هذا من التكلف، هذا من التكلف، وأقول لكم إن وجدت هذه السجادة فلا تشتروها. سهوك مرة في الصلاة أخف من كثرة نظرك لهذه العلامة التي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس البجامة بجانية أبي جهم قال أرجعوها فإنها ألهتني أشغلتني آنفا عن صلاتي، هذا ستلهيك في كل صلاة يقينا لشيء محتمل. السهو في الصلاة محتمل، وبعض الناس يمسك 20 سنتين و3 بل بلغ أن بعضهم صلى 30 سنة لم يسهو مرة واحدة. نعم، وأذكر جار لنا وكان يحضر هذا الدرس عمره 80 سنة رحمه الله في المسجد الأول، صلى 30 سنة إمام لم يسهو مرة واحدة، هذا محتمل للسهو. بينما نظره إلى هذه العلامة في كل يقين فسيشغل نفسه في كل مرة ينظر العدد وينظر هذا، الحقيقة يجب أن تمنع هذه السجادة، وهذا من التكلف وما أمر الله جل وعلا بذلك. ما رأيكم باختصار لو أن واحد يصلي وقال لابنه خليك واقف عند راسي عد علي صلاتي، هذا من التكلف أيضا، ما أمر الله به. يا أخي الكريم إذا سهوت فالأمر يسير، فيه باب سنبدأ به في الأسبوع القادم في باب السهو. هذا أقول لكم دين طبيعي يسير واقعي عملي بدون تكلف، فلا نشق على أنفسنا أيها الأحبة. نعم، بقيت قبل الأذان وقد قرب الأذان، الأخ يسأل يقول هل دروس منار السبيل وتفسير سورة يوسف موجودة في موقع المسلم؟ لا ليست موجودة، ولكن بعضها سيوجد إن شاء الله، وبعضها يحتاج إلى إعداد وترتيب. سورة يوسف سينزل بعد فترة إن شاء الله، إذا نزلت في السوق نزلت في الموقع، أما بالنسبة لمنار السبيل يحتاج إلى ترتيب وإعداد ثم ينزل بإذن الله. هذا أرسل لي ورقة نشرت اليوم في جريدة الجزيرة، يقول في إحدى الدول العربية أقروا قانونا جديدا للأسرة يعزز، لاحظ بالعنوان الرئيسي، يعزز حقوق المرأة. هذا ماذا يدل عليه؟ هذا مدح يعني ثناء على هذا القانون. وفي صحيفة من صحفنا وفي هذا اليوم انظر هذا القانون، فقط أقرأ لكم نص منه، يقول ويكرس القانون الجديد الذي أقر، هذا الذي أقر ومن أبرز فقراته المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويلغي مبدأ طاعة الزوجة لزوجها. لماذا نشر في الجريدة؟ لماذا نشر وبدون أي تعقيد؟ بل العنوان الرئيسي يعزز، يعني الإسلام عندما جعل للرجل القوامة الرجال قوامون على النساء فهو لم يعزز مكانة المرأة، فهذا القانون يعزز مكانة المرأة كما في هذه الصحيفة وهذا المقال في جريدة الجزيرة في هذا اليوم كما أمامي الآن. ويقول كذا يلغي بالنص، يقول حط بين قوسين، يبدو أنه أخذه من النص ليس بالمعنى، يلغي مبدأ يعني يلغي طاعة الزوجة لزوجها. ماذا يبقى بعد ذلك؟ وذكر فقرات كثيرة. ما الذي يحدث الآن في بعض صحفنا؟ يروج لأشياء خطيرة جدا. من ذلك الآن اليوم في الجريدة، في جريدة أخرى جريدة الرياض، خبرين، كل واحد يقول إن فلانة ذهبت تمثل النساء السعوديات، واحدة مؤتمر في أمريكا وواحدة مؤتمر في الإمارات. ماذا يدل عليه هذا الأمر حتى يألف الناس هذه الأخبار وحتى يخرج الناس عن دينهم حقيقة وما هم عليه؟ السؤال ما هو دوركم؟ من أقول قرأ هذه الصحف فعليه بالرد عليها، وإلا لا تبرأ ذمته، وأنصح بعدم شراء هذه الصحف لما فيها من فساد والصحف، إلا من دفع زكاتها بحقها، خذها بحقه، وهو الرد على ما فيها من باطل. والله المستعان، كم في هذه الصحف من باطل، كم فيها من بلاء، فأين دوركم في الرد على مثل هذه المقالات؟ كانوا في السابق إذا جاءوا بمثل هذه المقالات عقبوا عليها ولو يسير، الآن لا، ثم جاءت مرحلة لا يعقبون ولا يذنون، الآن جاءت مرحلة في ثناء، يقر قانون يعزز البلد الفلاني، رئيسه يقر قانونا يعزز مكانة المرأة، وذكر قوانين، قال منها أيضا أن المرأة من حقها أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها زوجة أخرى، وأن الطلاق لا يقع إلا بالمحكمة، لو طلق الإنسان بلسانه لا يقع الطلاق، ما يملك هذا هو؟ هذا كله منشور في الجريدة بدون أي، لا والعجيب على طريقة مذبوح بالطريقة على الطريقة الإسلامية، يقول الذي أصدر هذا القانون، وهذا القانون يتلائم تماما مع روح ديننا المتسامح، ويربي ويلبي مطلب رفع الظلم عن النساء وحماية حقوق الإنسان الأطفال وكرامة الأطفال. قاتلهم الله أن لا يؤفكون. أقف عند هذا الحد أيها الأحبة، ونواصل إن شاء الله في درس التفسير بعد الأذان، والله أعلم.